السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروع في الموضوع في مادة الفقه الذي ما زلنا نتابع المواضيع والأبواب الأولى منه المتعلقة بالطهارة، يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة حول هذا الجو السائد اليوم، وهو يوم حار من أيام الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي في مثل هذا الموسم على غير العادة، والناس وخلق الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى من يغيثه، في حاجة إلى ماء السماء الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها، فيخرج الله سبحانه وتعالى لهم من هذه الأرض وهي أرض الله عز وجل، يخرج لهم منها النبات، ويخرج لهم منها ما يأكلون وما يدخرون. هذه الأرض التي جعل الله سبحانه وتعالى رزق العباد يخرج منها، بل ورزق الحيوان ورزق كل ما أراد الله سبحانه وتعالى. والأيام أيام الله سبحانه وتعالى، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، له الملك وله الحمد، وهو الذي يدبر جميع الأمور، فما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كان، وما لم يشاء أن يكون. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، جعل أسبابا ورتب على هذه الأقدار بعض الأمور، جعلها الله سبحانه وتعالى من جنس الجزاء أو العقاب. فإن أحسن العباد أحسن الله سبحانه وتعالى إليه وأغاثه وأعطاهم ما يرجون وما يأمرون وما يتمنون، وإن أساءوا ولم يحسنوا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه وقد يؤجل لهم العقوبة في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا كان الموسم موسم شتاء ومطر وإغاثة وحياة الأرض، ولكن نحن لا نجد هذا، فإنه قد يكون من قبيل الأذى والبلاء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ليبتليها وليمتحنها لعلها ترجع ولعلها تعود وتتوب وتستغفر وتعمل صالحا وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار وما قصرت بحق الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننظر الى من عدم من الناس الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى الى هذا الدين، ولم يهديهم الى هذه الصلاه، ولم يوفقهم للمجيء الى المساجد، فهؤلاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليهم وان يهديهم صراط الذين انعم عليهم، فهم غافلون فهم في سكرهم يعمهون، ولكن يوجه اللوم ويشار بالبنان الى رواد بيت الله عز وجل الذين يحافظون على الصلاه والذين يشاركون وياتون الى مجالس الذكر والعلم والذين يحافظون على حدود الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يتكلم معه، وهؤلاء هم الذين ينبغي ان يتعظوا اكثر من غيرهم، وهؤلاء هم الذين ينبغي ان يسارعوا الى الاعمال الصالحه والى الاستغفار والى التوبه. لا شك اننا مقصرون جميعا، مقصرون جميعا في امر الله سبحانه وتعالى وفي شرعه، ولهذا علينا معشر المستمعين حتى لا يعوم الله سبحانه وتعالى بالعقاب، لانه قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. فما علينا إذن إلا أن نتعظ وأن نتذكر وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه وأن نتضرع إليه. إليه، ونسأله أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى هذا الإيمان، وأن يباعد بيننا وبين المعاصي كما بعد بين المشرق والمغرب وكما بعد بين السماء والأرض، لأن المعاصي معشر المستمعين هي التي تجلب سخط الله سبحانه وتعالى، والمعاصي هي الملحقة للبركات، والمعاصي هي التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، والمعاصي هي التي تطرد الأرزاق وتبعد الناس عن الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن لما ظهر تفرق البر والبحر نتيجتهم بما كسبت أيدي الناس، ما نجم عنه من فساد، فساد في الظاهر وفساد في الباطن، فساد في الجوارح وفساد في القلوب وفساد في العقول وفساد في السلوكات، وهو فساد في الأفكار والخواطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا عاقب العباد فليس بظالم الله، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن في أسباب حبس المطر على الناس كما قال المهاجرين خمسة إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، ذكر من بين هذه الأمور التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركها المهاجرون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا فقر من السماء، ولولا البهائم لم ينظر، لولا البهائم لم ينظر. وأنتم تعرفون الضرر وتعرفون حجم الخسارة الذي يلحق بالعباد والبلاد إذا حدث الله سبحانه وتعالى عن المطر، فهل البشر حيلة في هذا؟ ينزلون المطر أو يفجرون الأنهار أو يحفرون الخنادق؟ ليس لهم حيلة، إنما ينتظرون المدد من السماء سبحانه، هو المغيث، هو الذي ينزل رحمته من بعد المقام، هو الذي ينزل رحمته على عباده. إن تعلم أن نتذكر هذا معشر المستمعين، وأن نسارع إلى الاستقاء، وأن نسارع إلى الدعاء حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء، وأن يغيثنا إن شاء الله في أقرب الأجل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه. وعليكم بالصلاة وتأدية حقوق الله سبحانه وتعالى من أمانات ومن زكوات، فلا يحبس الإنسان لأنه بحبسها فكأنه يحبس المطر عن الناس. فهذه ذكرى رجل أن أذكر بها نفسي وإياكم، ونحن نعيش مثل هذا اليوم الحار من أيام الله الذي نأمل ونرجو أن لا يكون نذير عقاب وعذاب ابتلى الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة الخير، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم كالوابل كالمطر لا يدرى أول وآخر وخير، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعجل عقبة بهذه الأمة. أما الأمم السابقة فكان يعذبهم جزاء بغيهم وضلالهم وبعدهم عن الدين، يرسل عليهم عذابا يذهبهم عن ذكرة أبيهم بالصالح المسلم يعذبهم، ولكن هذه الأمة لا يعذبهم عذابا يذهب بهم جميعا، وإنما يذيقهم بعض الذي عمل وسبب ذلك لعلهم يتذكرون ولعلهم يتطهرون ولعلهم يرجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا استعار، وممن إذا وعظ استعار، وممن إذا بصر بعيبه أبصر ورجع وآب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. هذا عن هذا الحد. أما موضوعنا فهو موضوع الفقه، وكنا قد أنهينا الباب الثاني وهو المتعلق بباب النجاسات وما جاء في تطهير النجاسات، واليوم يأتي الباب الثالث وهو أيضا له ارتباط وثيق لهذا الموضوع، وهو الذي يتعلق بأداب قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأداب بعض المسائل المتعلقة بكيفية وطريقة التي بها يقضي المسلم حاجته من خلال أدلة الشرع، ذكر بعضها وسكت عن بعض، ونحن نفصل إن شاء الله في هذا الموضوع. قال المؤلف باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، هذا الأول، والبعد هذا الثاني، أو دخول الكنيف وطرق الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا كلام المؤلف في موضوع وباب قضاء الحاجة. الحاجة معروف هي كناية عن خروج البول والغائط من السبيلين من قبل وظهور الإنسان، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فالمؤلف إنما أخذ هذا العنوان أو أخذ هذا المصطلح الفقهي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته، والحاجة التي يجلس من أجلها الإنسان هو أن يسرح ما في بطنه مما يؤذيه من بول أو غائط. لما يكون عنده انحباس فهو يذهب، لأن الحاجة أحوجته إلى أن يفعل مثل هذا، إلى أن يجلس وإلى أن يكشف عورته وإلى أن يتخلص من هذا الأذى. فلذلك سميت حاجة. ولهذا إذا قلنا قضاء الحاجة بمعنى كناية قضاء ما يخرجه الإنسان من قبله ودبره من الفضلات والبول، وهو كما قلنا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والفقهاء والمؤلف اختار هذه النقطة واختار هذه التسمية، لكن الفقهاء قد يعبرون على هذا يعني على قضاء الحاجة بالاستنباط. ولهذا تجدون في كتب الفقه في المسائل الفقهية في بعض الكتب لا يقولون باب قضاء الحاجة، وإنما يقولون باب الاستطابة. الاستطابة هو إزالة الأذى من السبيلين، وقيل أنه مأخوذ من الطيب، لأن إزالة القدر من المحلين يعني يطيب المحل، يطيب المحل ويزيل القدر، فلهذا سميت استطابة. فنقول الإنسان تطيب أو استطيب بيمينه بمعنى أزال الأذى من السبيلين من القبل والدبر. وهذه الاستطابة التي هي معناها قضاء الحاجة مأخوذة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، ونهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. محل الشاهد أن يستطيب بيمينه بمعنى أنه يزيل الأذى من قبله أو ظهوره بيمينه. إذن هذا تعبير عند الفقهاء يعبرون عنه بباب الاستطابة، والمؤلف كما قلنا اختار قضاء الحاجة، وأهل الحديث يعبرون عنه بتعبير آخر فيقولون آداب التخلي. التخلي مأخوذ من الخلوة وهو التفرغ، وسيأتي الكلام عليه. وهذا أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مصطلح مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قوله: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. إذا أراد أحدكم الخلاء أو إذا دخل أحدكم الخلاء، فأهل الحديث يعبرون عن هذا الباب بقولهم باب التخلي، وكذلك يعبرون عليه بالتبرز من كلمة البراز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور: نهى عن البراز في الموارد. الموارد هو الأماكن التي يوجد فيها المياه أو التي يتوضؤون منها الناس، فيأتي الإنسان ويتبرز فيها بمعنى يتغوط فيها ويقضي فيها حاجة. فالتبرز كذلك من المصطلحات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعض الفقهاء يسميه بهذا الاسم، يقولون ما جاء مثلا في التبرز أو ما جاء في البراز، ويقول ما جاء في التخلي، ويقول ما جاء في الاستطابة، ويقول ما جاء في قضاء الحاجة. هذه كلها من العبارات الصحيحة، وأيهم استعمل الإنسان كان مصيبا، لأنها مصطلحات نبوية وردت على لسان خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قد لا يهمون كثيرا. قال المؤلف: على المتخلي الاستتار. المتخلي أي من التخلي، والتخلي تعرفون ما معناه، هو التفرغ، ومنه الخلاء، والمكان الواسع الذي يوجد في الفضاء هذا أيضا يسمى خلاء، يعني في المكان العالي في الصحراء تقول هذا خلاء، وهذا يطلق كذلك على المكان الذي لا يوجد به أحد ولا يرى فيه شيء، فتقول هذا خلاء لأنه خال، خالي من الناس وخالي من الدواب، فتقول هذا خلاء. كذلك مكان التغوط والتبول هذا أيضا يسميه الناس خلاء لأنهم يخلون فيه لوحدهم، ولا يمكن أن يذهب الإنسان إلى ذلك المكان ويصاحبه آخر، فلهذا سمي خلاء. وكذلك الموضع الذي يتوضع فيه الناس كذلك هذا يسمى خلاء. المؤلف قال على المتخلي، أي هذا الذي يريد أن يقضي حاجته ويتخلى، بمعنى يتفرغ حتى لا يره الناس، قال عليه الاستتار. الاستتار بمعنى يجب عليه أن يختفي على أعين الناس ما أمكنه، العلة واضحة ظاهرة، لإلا تشم منه رائحة أو يسمع منه صوت أو تكشف له عورة، لا سيما تكشف العورات، والمسلم مطالب بأن يستر عورته، فلهذا وجب على المتخلي أن يحترز بهذا الأمر ما أمكنه، ولا سيما إذا كان أمام الناس، فهنا ينبغي أن يستتر حتى ولو يعني قاضى حاجته وهو غير بعيد عن الناس، فينبغي عليه أن يستتر، كأن يقضي حاجته وراء جدار مثلا أو وراء شجرة، المهم أن لا يكون في مكان مما قد يتأذى الناس منه. فهذا الأدب الأول، الاستتار. قال على المتخلي الاستتار، قال حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض بمعنى أنه يبقى ساترا في عورته مدام وقت، قال حتى يدنو من الأرض بمعنى لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه ويكشف عن عورته وهو قائم، لئلا تقع عين الإنسان عليه فيكون مأثوما في ذلك إذا كان متعمدا طبعا، لأن الأدلة قامت على وجوب سطر العورة، وأن الإنسان ينبغي أن يستر عورته إلا من زوجته أو ممن ملك يمينه، كما هو مستثنى عنه ومنصوص عنه في الشرع وفي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يدنو من الأرض. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا كلام عبد الله بن عمر يبين لنا ذلك الأدب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه حتى لا تنكشف عورته، قال حتى يدنو من الأرض. ولكن هذا طبعا إذا كان في مكان يحتمل أن يراه بعض الناس، أما إذا كان داخل المرحاض مثلا حيث لا يراه أحد، فهذا إن كشف على عورته وهو واقف لا يضره، لأن سطر العورة وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لئلا يراه أحد وهو واقف، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان في مكان لو كان واقفا لظهر للناس، ولكن بمجرد أن ينزل الأرض فيكون مستورا، كأن مثلا يكون في مكان حيث يغطيه مثلا جدار قصير أو حشائش، فإذا جلس كان مستورا، لكن إذا وقف كان كاشف لعورته. ولهذا قال المؤلف وعلى المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، وهو محق لهذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ثم قال أو البعد، أو البعد بمعنى ما دام الإنسان مطالب بأن يستتر عن أعين الناس، بمعنى حتى ولو أدى ولو قاضى حاجته وهو قريب من الناس يجوز له هذا، يجوز له هذا لكن بشرط الاستتار. ولكن إذا أراد أن يقضي حاجته وأن لا يستتر فينبغي أن يذهب عن أعين الناس حتى لا يراه أحد، ولهذا قال أو البعد بمعنى يبعد عن أنظار الناس، حتى ولو رآه الإنسان من بعيد لا رآه بشكل شبح، لا تتبين ولا تظهر عورته، ولهذا قال أو البعد. وهذا ثابت من نصوص شرعية من قوله ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، كما في حديث جابر والذي أخرجه أهل السنن قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراد حتى يتغيب فلا يرى، كانوا معه في السفر قال كان لا يأتي البراد يعني التغوط وقضاء الحاجة، قال حتى يتغيب فلا يرى. وفي لفظ لأبي داود وهو صحيح كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا من أدب قضاء الحاجة، كان إذا أراد البراد انطلق سواء كان بره أو تغوطا انطلق حتى لا يراه أحد من الناس، وهذا مقصود المؤلف بقوله أو البعد. وثبت أيضا في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، معنى إذا ذهب لأجل أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد من الناس. إذن الاستتار حتى يدنو من الأرض، والأمر الثاني أو البعد أي يبتعد عن أنظار الناس، والثالث قال أو دخول الكنيف. دخول الكنيف، الكنيف هو المحاب، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته مثلا وفي ذلك المكان يوجد محاب أو مكان معد لقضاء الحاجة، فإنه يجوز في حقه حتى ولو لم يبعد عن أنظار الناس أن يدخل إلى الكنيف ويقضي حاجته. أو دخول الكنيف، والكنيف جمع كنف وهو الستر، وسمي الكنيف كنيفا لأنه يستر الإنسان، فكأن الذي يقضي حاجته يستتر فيه، فلهذا سمي الكنيف وهو بمعنى الستر. وكذلك والمؤلف اختار هذا اللفظ، وهناك ألفاظ أخرى يسمى كذلك المنحار. المنحار معناه المغتسل، من قولهم في لغة العرب رحر الثوب بمعنى إذا غسلته، تقول رحرت الثوب بمعنى غسلته، فكذلك يطلق الكنيف على المرحب. كذلك يسمى بيت الخلاء، وهذه آية تسمية صحيحة، تسمية بيت الخلاء لأنه يكون خاليا في غير أوقات الحاجة. وعندنا بالتعبير الدارجة توجد معاني كثيرة، فبعض مثلا يسميه بيت الماء، وهذا أيضا تسمية صحيحة لأنه يوجد فيه الماء، وغالب ما يستنجي به الناس هو الماء، لا سيما في الكنوف أو في المراحيض. وبعضهم يسميه بيت الراحة، وهم صادقون أيضا، لأن الإنسان يجد راحته لما يتخلص من هذا الأذى، لما يكون عنده انحباس من بول أو غائط، راحة كبيرة، ويسميه بيت الراحة، لأن الإنسان لو بقي وهو محتبس بذلك البول أو الغائط لا تضر، حتى ربما لو أعطيته الدنيا لسمح بذلك الدنيا رجاء أن يستريح من ذلك الأذى وأن يتخلص منه. ولهذا يروى أن ابن السماك أو سفيان الثوري رحمه الله لما دخل أحدهم على سفيان الثوري، دخل أحدهم على هارون الرشيد وقد أطلعهم على قصره وعلى منزله الكبير ذات الشرفات العالية، فقال لهم ما تقولون في ذلك؟ فقال له أحدهم أما بيوتك في الدنيا فواسعة، وليت قبرك بعد الموت يتسع. وكان هذا من عادة العلماء أنهم إذا دخلوا على الخلفاء يعظونه ويقربونه من الله عز وجل، ولا يتملقون ولا يتزلفون إليهم بغية الدنيا أو ابتغاء غرض زائد، وإنما كانوا يعظون وكانوا يعني يعلمون وكانوا يرشدون. فقال له يا أمير المؤمنين، تصور لو أنك كنت مثلا في صحراء وبلغ بك العطش ما بلغ، ولم تجد شيئا من الماء تروي به ظمأك وعطشك، فقيل لك إن عند فلان كأس من الماء، كأس من الماء، أكنت تعطيه، أكنت تعطيه نصف ملكك رجاء أن يعطيك هذا الكوب من الماء؟ قال والله إيه أفعل هذا، يعني حتى يبعد عن نفسه هلاك وحتى لا يموت، قال أعطيه نصف ملكك، بل يهب أنك شربت ذلك الكأس وانحبس عنك وتضررت به ولم تجد سبيلا لإخراجه، أكنت تعطي مخلصك باقي ملكك، باقي الملك الذي تملكه، يعني كل الملك؟ قال نعم. قال له والله يا أمير المؤمنين لا خير في ملك، يعني في نصف ملك لا يساوي كوب من ماء، ولا خير في ملك كله لا يساوي بولة في سحاب. هذا ملك كله، والإنسان عند الأذى أرأيت كيف كان، يعني يجود به ولا يبالي، وهو في غير ذلك يحرص عليه وقد يفعل ما يفعل من أجل الحصول عليه. هذا هو جهل الإنسان، وهذا هو جهود الإنسان، ولهذا صرح من سماها بيت الراحة، عند المشرق اسمها المستراح، هنا عند العربيين اسمها تسمية، والله ما أعرف كذا، يعني ما هو اشتقاق هذه الكلمة، ربما يعرفها البعض يسموها الشيشمة، لكن ما ندري إذا كان وبحث في الحقيقة من أجل أن نعرف يعني لماذا سموه بهذا الاسم، ولا شك أن في هذا الاسم يعني معنى، وربما قد نعثر عليه بعض الأيام ونكلفه معه. المهم قد لكم هذه الأمور، المهم الذي ذكره المؤلف أنه قال من الأداة إذا أراد أن يقضي حاجته، فإما أن يدنو من الأرض ثم يكشف، وإما أن يبعد عن أنظار الناس، وإما أن يدخل الكنيس أي يدخل المرحاض. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وفرت الكلام. وفرت الكلام بمعنى على الذي يقضي حاجته أن يترك الكلام. واستدل هنا المؤلف بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجه ورواه أبو داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. الشارع استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن كان في قضاء حاجته أن يتكلم مع الناس. هذا الحديث وإن كان رواه بعض أئمة الحديث كالإمام ابن ماجه والإمام أحمد وأبو داود، إلا أن المحققين من أهل الحديث قالوا بأنه حديث ضعيف، ضعيف في الإسناد، وله علتان يعل بها هذا الحديث. والحديث الضعيف كما لا يخفى عليكم لا تثبت به حجة، لا تثبت به حجة، ولا يمكن أن يعمل به حتى ولو في فضائل الأعمال، وإن كان قال بذلك بعض العلماء، لكن فإنه لا يعمل به فضائل الأعمال، إذا لا تثبت به حجة. وإنما يمكن أن يستدل على فرط الكلام بما ثبت عن عبد الله بن عمر أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وهو في حالة البول. هذا أكثر ما يمكن أن يستدل به في ترك الكلام عند قضاء الحاجة. ورغم ذلك فلا يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هنا السلام لا لكونه كان يقضي حاجته، وإنما لم يرد السلام عليه لكونه لم يكن على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة، على غير وضوء. بمعنى أنه حتى لو أنه قضى حاجته وفرغ منها ولم يكن قد توضأ بعد ولم سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام. تقول له الدليل، دليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكان ولقيه رجل في الطريق فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى جاء إلى جدار أو إلى حائط ومسح وجهه ويديه بمعنى تيمم ثم رد السلام عليه. ولكن إنما يمكن أن نقول بأن طرف الكلام في حال قضاء الحاجة أنه ينافي الأدب، أنه ينافي الأدب، ولا يمكن الإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته لأنه مشغول بتلك الحاجة، ولا يمكن أن يكون واعي وأن يكون في حالة يعني وعي كامل وانشراح لما يقول. ورغم ذلك نقول أنه حتى لو اضطر الإنسان إلى الكلام فليتكلم، لأنه لم يرد يعني حديث في نهي عن ذلك. حتى الحديث الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف بأن إذا كان رجل وهو يقضي حاجة فلا يتكلم عن الآخر، وهو قال وهو كاشف لعورته، بمعنى إذا أنه لم يكن كاشف لعورته جاز له الكلام، هذا هو صح هذا الحديث. ولكن ما دام لم يصح فلا يمكن أن نتخذه حجة. فنقول أن صرف الكلام والإنسان يقضي حاجته من باب يعني الأدب الذي تعرف عليه الناس فقط، أما من حيث النص الشرعي فلم يثبت صرف الكلام في ذلك. ولهذا روي عن الإمام مالك أنه كان لا يرى بأسا من الكلام في المصارعة، يعني الإنسان يقضي حاجته حتى ولو بالذكر. ولهذا في مذهبه أن الإنسان أن يقول مثلا بسم الله وهو ينزع ثوبه وهو في بيت الخلاء كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. ثم قال والملابسة، ترك الكلام، هذا كلام المؤلف. ثم قال والملابسة لما له حر. الملابسة بمعنى أن الإنسان يطرح، كلام المؤلف مقصود المؤلف أن الإنسان يطرح كل ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى، مثلا من نحو خاتم فيه مثلا اسم الجلالة أو فيه ذكر، أو يحمل كراسة، أو يحمل كتاب فيه اسم الله، أو يحمل مصحفا، كل شيء له حرمة. قال في الأولى تركه، المقصود أن لا يصطحب ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى. والشارح صديق حسن قال استدل بقول المؤلف والملابسة لما له حرمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مكتوب محمد رسول الله، يعني فيه اسم الجلالة، فاستدل بهذا الحديث. وهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، نقول بأن كل إنسان حمل شيئا فيه اسم الجلالة فلابد أن يطرحه، أن يطرحه يعني أن ينزعه قبل دخوله الخلاء. وهذا الأدل وإن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فقد صححه جملة من العلماء كابن دقيق العيد، وصححه كذلك الإمام الترمذي، وصححه المنذري من الحفاظ، وضعفه غيره كالإمام أبي داود. والصحيح أن هذا الحديث حتى وإن كان من حيث الإسناد صحيحا إلا أنه معلوم في متنه، العلة في متنه، لأن الرواة في هذا الحديث إنما ذكروا لبس النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه للخاتم وليس فيه نزع الخاتم. إذن قول أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فهذا الذي جاء في هذه الرواية يختلف عن سائر ما ذكره الرواة، لأن الذي ذكره الرواة هو أن صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ويتخذ الخاتم وليس أنه كان ينزع الخاتم. لكن يبقى أن يقال كل شيء له حرمة وله تعظيم وله تقديس، لا سيما كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، فمن باب الأولى يعني من باب إكرامه وتعظيمه ألا يدخل إلى المرحاض وأن ينزه عن الأماكن المستقبلة المستقبلة. ولكن لا يمكن أن نذكر في ذلك يعني نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو من باب يعني تنزيه القرآن الكريم وذكره. ولهذا نجد مثلا بعض الفقهاء الذين يتشددون في هذه المسألة في أن الإنسان لا ينبغي أن يصحب معه شيء فيه ذكر اسم الله، حتى يقولون إن لو أن إنسان وجد شيء مكتوب فيه اسم الله كذا قال لابد أن يخفيه في فمه، يعني يدخل فمه ويغطمه ولا يجعله في عمارة ويلويها إذا كان لا يستطيع الخروج. كل هذا الذي ورد عن الفقهاء إنما جاء من باب يعني التنزيه والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يتعرض للإهانة. ولأن الإنسان ربما إذا كان في الخلاء قد يسقط منه شيء، لا سيما إذا كان مصحفا أو كتابا، وقد يتأذى، فمن باب أولى أن يتركه مثلا في الخارج ولا يصطحبه إلى المرحاض أو إلى المغتسل. ثم قال المؤلف: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرا. كذلك يجب على من قضى حاجته أن يتجنب، وهذا التجنب يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله يكون قد ارتكب محرما. تجنب الأماكن أو الأمكنة التي نهى الشرع عنها. ثم قال أوعوكم، الآن نتكلم عن الشرع، هناك أماكن مواضع نهى الشارع المسلم أن يقضي حاجته فيها. من بين هذه الأماكن ظل الناس، ظل شجر أو ظل جدار أو مبنى يشترع فيه الناس أو يقلون أو يجلسون فيه أو يأكلون فيه، فهذا لا يجوز للإنسان في حال من الأحوال أن يقضي فيه حاجته. كذلك طريق الناس أو قارعة الطريق، الطريق الذي يمشي به الناس، هذا أيضا لا ينبغي للمسلم أن يقضي فيه حاجته في حال من الأحوال، لأنه ثبت عن رسول الله أنه قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعنان معناه يعني الأمران الجانبان للناس، السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يفعل هذا، لأن الذي يقضي حاجته أو يتغوط في المكان الذي يقيل فيه الناس أو يجلسون لا شك أنهم إذا أتوا ورأوا تلك الفعلة لعنوا صاحبها، قالوا هذا الذي فعل ملعون، وربما سبوه وربما شتموه. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها باللعينين، ويقصد باللعينين يعني التغوط في ظل الناس وفي طريقه. وثبت ايضا في حديث صحيح قال: اتقوا الملاعن الثلاث، في حديث حسن ايضا بشواهد، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، تكلمنا عن هذا، البراز يعني التغوط في الموارد وهو اماكن تواجد المياه، عنصر ماء او مكان يشرب منه الناس او يتوضؤون او يغسلون وما الى ذلك، هذا لا يجوز للانسان ان يقضي فيه حاجته. كذلك وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني المكان الذي يمشي به الناس، يعني تقرعه ارجله بالمشي، وهو المكان الذي يمشي به الناس يغدون ويرقون، هذا أيضا لا يجوز به. ثم قال: والظل، هذه المسألة قال: اتقوا الملاعن الثلاث، سماها ملاعن. إذن هذه تجنب من الأمكنة التي يجب أن يتجنبها من يقضي حاجته. الأمر الثاني كذلك البول في المغتسل، البول في المغتسل يعني في المكان الذي يستحم فيه الإنسان، وإن كان هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله، هذا النهي قال العلماء هو ليس للتحريم وانما للكراهه. لماذا نقول لانه للكراهه وليس للتحريم؟ لان الانسان اذا بال في المغتسل والمغتسل غالبا الماء يجري فيه فلا يبقى اثر للنجاسه، بخلاف الماء الراكد يعني الماء المحبوس هذا البول فيه جاء النهي فيه للتحريم. ولهذا من الاماكن ايضا التي لا يستحب للانسان ان يقضي فيها حاجته المستحب اي المغتسل الذي يغتسل به الانسان، لانه ثبت عن الصحابي انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمشط احدنا كل يوم، وقد ثبت انه كان لا يترجل الا غبا، وان يبول في مغتسله. ثم من الاماكن التي جاء النهي كما قلنا للتحريم نهى عن البول في الجحر، ولكن هذا الحديث قال العلماء انه لا يصح، وثبت عند النقاد بانه حديث ضعيف. قال هو العله في النهي عن البول في الجحر مخافه ان يتاذى ذلك البائل او ذلك الذي يقضي حاجته ان يؤذيه حيوان يسكن ذلك الغار من مثل حيه مثلا او جن، لان الجن تسكن الغيران وهذه الاماكن الخاليه، فلهذا يتجنب البول فيها. ولكن نقول حتى انه لو لم يصح الحديث في ذلك فالانسان ان يبول خارج الجحر افضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والانسان لا سيما اذا علم وادرك مثلا بان ذلك الجحر هو جحر مثلا بحيوان ولا يمكن ان يؤذي ذلك الحيوان، اذا فهو مطالب بان لا يؤذي الحيوان وحتى لا يؤذيه ايضا الحيوان، لانه ربما لو بال لا سيما اذا جلس وبال في ذلك الجحر لا اذي من طرف ذلك الحيوان. ولهذا كان من اولى ان يتجنب البول في الجحر. هذه هي الاماكن التي قصد المؤلف القول فيها لما قال وتجنب الامكنه التي نهى عن التخلي بها شرعا. ثم قال او عرف، المساله الاولى يعني ما جاء عن الشرع لابد الامتثال به، لكن ذكر مساله اخرى وقال عرف. والعرف كما لا يخفى عليكم ان من العلماء من عده من مصادر التشريع هذه الامه، طبعا لا يصار اليه ابتداء لان المصادر المتفق عليها عند العلماء هي الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ثم تاتي بعض المصادر الاخرى على خلاف بين اهل العلم في المصادر المرسله والاستحسان وشرع من قبلنا ومذهب الصحابه الى غير ذلك، وكذلك العرف. فمثلا لو انك لم تجد في شيء يعني لم يثبت في نص شرعي يعني تحريم ولا امر، يبقى الامر على الاباحه يعني على البراءه الاصليه، لكن هذه البراءة الأصلية لو أنك مثلا تقوم بذلك الفعل سوف تؤذي بعض الناس، تؤذي قومك مثلا أو لا يرضون ذلك الفعل، في الأولى أن لا تفعل. ولهذا قال الأماكن التي نهى عرف يعني عنها أن لا يبول بها الإنسان مقصوده وجهه أنهم يتأذون لذلك، لأنه ما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل، وهو الذريعة إلى ما لا يحل أنك تأذي الناس، وإذا وأذية الناس لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤذي المسلم أخاه المسلم أو أن يؤذي الجار جارة بفعل أو قول. فمثلا لو مثلا يأتي إنسان ويقول مثلا يدخل إلى دار فلان ويريد أن يقضي حاجته مثلا في الجنينة مثلا، يقول مثلا على الأزهر ولا على النوار، يقول المهم كاش حديثني عن ذلك، وهو يعرف أنه قد يتأذى بذلك لأنه قد يتلف الأزهار وربما والمكان مكان يعني قد يعني الناس يشمون منه الرائحة الطيبة فإذا هم يرون خلاف ذلك. فلا ينبغي الإنسان إذا عرف بأن العرف ينقص ذلك فلا ينبغي أن يقضي حاجته بحال من الأحوال. ثم قال المؤلف وهذه مسألة هامة أيضا، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، مسألة استقبال أو استدبار القبلة أن يعطيها الإنسان بوجهه أو بظهره. كلام المؤلف يفيد هنا بأن النهي للتحريم أي يحرم على المتخلي أن يستقبل أو يستدبر القبلة، وكلام المؤلف محمول على العموم بمعنى سواء كان هذا الذي يقضي حاجته في الصحراء أو كان داخل البنيان في العمران، بمعنى حتى لو كان في المحراب لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها. هذا كلام المؤلف. والدليل الذي أقامه على هذا دليل صحيح من أدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لكن قوله شرقوا أو غربوا هذا مخاطب أهل المدينة، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا فلا يستقبلوا القبلة ولا يستدبرونها، ولكن عند غيرهم قد يكون المشرق هو القبلة و وقد يكون المغرب عند البعض هو قبل. ولكن محل شاهد هنا إذا أتيتم الغائط سواء لبول أو غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وهذا حديث عن العموم، بمعنى لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان بالصحراء دون البنيان، فيحمل على عمومه، أي حتى ولو كان في البنيان فإن الإنسان لا يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة أو مستدبر لها. ولهذا ثبت من حديث أبي أيوب هذا، قال أنه لما أتينا الشام قادمنا الشام وجدنا مراحيض، وهذا دليل قوي، قال وجدنا مراحيض فكنا ننحرف عنها، بمعنى أنهم كانوا يتغوطون في المراحيض لما قدموا الشام، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ولهذا ذكر عند كثير من العلماء هذه المسألة وتناولها يعني بالأخذ والرد. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب لا يستقبل القبلة ببول أو غائط إلا من بناء، قال جدار أو نحوه، فكأن البخاري يذهب بأن استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان في البنيان أي في العمران فإنه لا يضر. ولهذا نجد أن هذه ولكن حتى الإمام الإسماعيلي قال بأن الحديث الذي في الباب الذي ذكره البخاري ليس فيه الاستثناء المذكور، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لم يخص هذا بالصحراء دون البنيان. والعلة في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط يعني إكرام هذه القبلة عن المواجهة بالنجاسة، حتى لا يواجه الإنسان بالنجاسة. وبعضهم قال إنما من أجل أن لا يكشف عورته، لكن الأصح الأول، لأنه لو كان النهي في ذلك من أجل يعني كشف العورة لكان أيضا على الذي يأتي أهله مثلا وهو يكشف عورته أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها، ولم يرد في هذا شيء. لهذا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من أجل أن يكرمها عن المواجهة بالنجاسة. حتى البصاق لما يبصق الإنسان ورد النهي عن صلى الله عليه وسلم، قال من تفل تجاه القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينه، أو كما قال الحسن، والحديث في الصحيحين. حتى قال النووي سواء كان هذا في يعني في, في, في, في الصلاة أو في غير الصلاة، في المسجد أو في غيره. وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن استقبال القبلة أو استدبارها محرم سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. قالوا بدليل هذا الحديث، قالوا فإذا كان النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستقبل الإنسان القبلة بالبصاق الذي هو أهول وليس قادر وليس نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل تجاه القبلة، فما بالكم إذا كان الأمر متعلق بالنجاسة وهو البول والغائط. ولهذا ذكرها في العلماء في مسألة التوجه إلى القبلة ببول أو غائط أقوال كثيرة، حتى الشوكاني عد منها 8 أقوال، والنووي في شرح المهذب ذهب إلى ذكر 4 أقوال، والبخاري 7 أقوال، وذهب العلامة الصنعاني في سبل السلام إلى ذكر 5 أقوال. ونحن نذكر بعض هذه الأقوال يعني المعتمدة التي يمكن أن تقوم على أدلة، ونعرف عن الباقي لأنها الأدلة التي استند إليها أهلها هي أدلة بعيدة كل البعد. من بين هذه الأقوال، لأن العلماء اختلفوا، فبعضهم يقول بأن هذا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو نهي للتنزيه وليس نهي للتحريم، وهذا القول هو قول أبي حنيفة، قال بأن الأحاديث التي جاءت في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط هي للتنزيه، قال بدليل أو بقارنة أنه جاء بعض الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاض حاجته وهو مستقبل للقبلة، كما في حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل للقبلة، قال وكان هذا عام قبل موته. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة، وحديث هذا متفق عليه صحيح، لكن قال العلماء هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي إنما جاء في قوله، ومعروف بأن أحاديث التي فيها النهي مقدمة على الفعل لأن الفعل لا يقتضي الوجوب. ولهذا قال العلماء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من استقباله للقبلة في التغوط أو في قضاء الحاجة إنما هو خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أبو حنيفة رحمه الله ومن ذهب إلى هذا القول قالوا بأن النهي للتنزيه سواء كان في الصحراء أو في البنيان، بمعنى أنه يجوز للإنسان أحيانا إذا أراد أن يستقبل القبلة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي اختاره المؤلف أن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة سواء كان الإنسان في العمرة أي في البنيان أو كان في الصحراء محرم يعني النهي فيه للتحريم. وهذا القول ذهب إليه الإمام الشوكاني وارتضاه من الأئمة أحمد، ويحكى أيضا عن أبي حنيفة، وكذلك ذهب إليه أبو ثور من أئمة الشافعية، ورجحه من الأئمة الإمام ابن حزم، ورجحه ابن العربي من المالكية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يذهب إلى أن النهي في استقبال القبلة واستدبارها للتحريم، سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، للحديث الأول الذي ذكرناه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. وقالوا بأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استقبل القبلة، قالوا هذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام، وقالوا ولأنها حكاية فعل لا عموم له، فلا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا وهو تشريع لأمته، بل هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. ويبقى أحاديث النهي هي القائمة وهي العامة، هذا القول الثاني. هناك قول ثالث أنه مباح فيهما. بعض من العلماء من قال بأنه يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في بنيان أو غائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان. وهؤلاء ما هي حجتهم؟ قالوا أحاديث التي فيها الجواز أحاديث ناسخة، واستدلوا بحديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاضى حاجته وهو مستقبل القبلة قبل عام من موته. قالوا هذا الدليل على أن هذا الأثر متأخر في النزول، والنص إذا كان متأخرا نسخ المتقدم. فقالوا إذن يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبره، والأحاديث النهي هي أحاديث منسوخة، وأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة هي أحاديث ناسخة. وقد رجع هذا القول من علماء المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله. ثم هناك قول رابع، وهذا ذهب إليه ابن حجر وقواه، وكذلك الإمام الصنعان، وهو قول معتبر أيضا. قال أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الخلاء دون العمرة. قالوا إذا كان في الصحراء لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، لكن إذا كان في العمران أي في البنيان داخل المرحاض فيجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. واستدلوا بأثر عبد الله بن عمر أنه كان يقول إنما نهي عن ذلك في الفضاء. عبد الله بن عمر كان يقول بأن الاستقبال القبلة واستدبارها منهى عنه في الفضاء، فكأنه يرى الجواز في المرحاض أي في البنيان. هذا قول معتبر، حتى قال الإمام الصنعاني في قوله وهذا القول ليس ببعيد، وهو مذهب الجمهور يعني مالك وشافعي وغيرهم من الأئمة، وهو قول معتبر. ثم القول الآخر أن البعض فرق، قال يجوز في الاستقبال ولا يجوز في الاستدبار، ولكنها قول بعيد. والأقوال التي ذكرناها هي المعتمدة، ولا سيما القول الثاني، وهو من ذهب إلى القول بالتحريم بأنه لا، وهو الذي رجحه الشوكاني هنا، قال بأنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة في بول أو غائط سواء كان في المرحاض أو كان في الصحراء. وهنا تأتي المشكلة، لأن البعض قد يقول كيف نفعل ونحن هذه المراحل قد وجهناها إلى القبلة، فنقول بأن الأمر سهل، إما أن ينحرف الإنسان عن القبلة ويقضي حاجته إلى غير القبلة، وإما أن يعمل على تغييرها فيجعلها غير مستقبلة ولا مستدبرة للقبلة. وهذا في الحقيقة من الأمور، يعني لو أن المسلمين كانوا على بصيرة من دينهم وكانوا عالمين بأحكام شرعهم لما وقعوا في مثل هذه الأمور. يعني كيف الإنسان سبحان الله يعني فاطن بكل أمر يتعلق يعني بمسائل البناء وبهذه الدنيا، ولا يخفى عليه صغير ولا كبير، ثم إذا أتى في مسألة بسيطة من أمور دينه كان جاهلا بها ولا يبالي كيف يصنع وكيف يبني المستراحة حتى يكون موافق للشرع. وهذا هو المشكلة الكبيرة التي وقع بها كثير من الناس، كما قال الشاعر: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. وهذا هو رجل الدنيا، إذا أصيب في دنياه يفطن يفيق ويشكل الأخير، ولكن إذا أصيب في دينه لم يشعر. ولهذا الناس أصبحت الآن أصبح عندهم الجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى وبشريعة الله سبحانه وتعالى، لا يعني عندهم شيء، لا يعني عندهم شيء. ولهذا لما قيل لحاتم الأصم ذات يوم وقد مات ابن له، قال: مات لي ابن، قال: فلم يعزني أحد. قال حاتم الأصم: قال فاتتني صلاة، فاتتني صلاة هي صلاة العصر، قال: فلم يعزني أحد من الناس، لم يأتي لي وقل يا عظم أجرك، قال: إلا رجل، قال: إلا أبا إسحاق الفزاري رحمه الله، قال هو الذي عزاني. قال ولو مات لي ابن لعزاني آلاف من المسلمين. قال لأن مصيبة الدين أصبحت أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. يعني إذا إنسان أصيب في دنياه الناس يقفون عنده، لكن إذا أصيب في دينه الناس لا يبالي، يضيع صلاة ويجهل أحكام ويضيع حدود والناس لا تفهم، بل هو لا يشعر. ولكن إذا أصيب في دنياه صار الناس يقولون ما هذا الذي أصاب، ما هذا الذي أصاب. وهذه من مصائب الدين والدنيا معا، أن الإنسان يكون جاهلا بمثل هذه الأمور البسيطة، وأنه إذا قضى حاجته لا ينبغي أن يستقبل بحال من الأحوال إلى القبلة ولا يستدبره. ولهذا قال المؤلف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة ساقه هنا على عمومه، أي يشمل العمران والصحراء. ثم قال المؤلف وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، والجمار هي الأحجار الصغيرة. قال وعليه الاستجمار، يعني هذا المتخلف، بثلاثة أحجار طاهرة. فالمؤلف يذهب إلى أنه لا يجزئ أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، وقد ورد النهي في ذلك كما في حديث سلمان، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، سواء كان هذا من أجل البول أو من أجل الغائط. فينبغي أن يستنجي وأن يستجمر بأكثر من ثلاثة أحجار، إما أن يأتي بثلاثة أحجار أو أكثر من ذلك، لأن العلماء اختلفوا في هذا. قالوا هل المراد هو الإنقاع، يعني هل المراد هو الإنقاع بمعنى الإنسان لو يعني نقع بحجر واحدة يكفي ذلك ولا يحتاج إلى حجرين؟ بعضهم قال هذا كالإمام أبي حنيفة، قال الاستجمار بالحجارة قال سنة والمراد الإنقاع، لكن الشافعي لا، قال المراد به المساحات الثلاث، بمعنى لابد أن يأتي بأحجار ثلاث. وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن مسعود أمره أن يأتيه بثلاث أحجار، لما جاءه بحجرين رمى الثالثة لأنها روثة الحمار وأنها رقص، فكأنه طلب منه أن يأتي بثلاث أحجار. ولو كان يجزئ الحجر الواحد لكان صلى الله عليه وسلم أن يقول له ائتني بحجر واحد. ثم قال بثلاث أحجار طاهرة، شرط أن تكون طاهرة، لأنه هو يطهر النجسة فلا ينبغي أن تكون حاملة للنجسة. ولكن لو أن الإنسان استجمر بحجرين أو بحجر وزال الخبث عنه، هل له أن يعني يمسك على ذلك أم أنه يضيف ثانية أو ثالثة؟ ينبغي عليه للحديث أن يضيف الثانية والثالثة، لا سيما وأن الأحجار غالبا ما لا يقع بها الإنقاع، إما لأنه تبقى يعني عين النجسة وإما أن يبقى ريحها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يستنجي الإنسان بأقل من ثلاث أحجار. ولكن نقول لو أن الإنسان استجمر بثلاث أحجار ولكن لم يزل عنه الأذى فهو مطالب بأن يزيد، يعني حتى يذهب النجسة، لأنه مطالب بإزالتها. المهم في هذا كما جاءت به النصوص أن لا يستجمر بأقل من ثلاث أحجار، فهذا هو السنة، يعني ثلاث أحجار فما فوق. تفضل تفضل. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الاستجمار بثلاث أحجار طاهرة، بمعنى يتعين تحضير هذه الأحجار الثلاث، ثم قال أو ما يقوم مقامها، أي ما يقوم مقامها، يعني لو وجد الماء لكان الماء أفضل، الماء في إزالة النجاسة أفضل. لماذا؟ لأن الإنقاء يحصل به أكثر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، كما ثبت من حديث أنس أنه كان قال كان صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ومعه غلام نحوي، يعني ما أحد الصحابة، قال ومعه إداوات وهي الإناء الذي يصنع من الجلد فيه الماء يتخذ للماء، وعنزة، عنزة هي العصا أو العكاز الذي فيها عوجاج، أو قال هي روح صغير يعني يضعها يعني في الصلاة يتخذها كسدرة، وأحيانا يعني يضعها عند إرادة التبرز ويضع عليها ثياب حتى يتستر من خلفها. قال ومعه عنزة ويستنجي بالماء، فإذا وجد الماء في الماء أفضل، ولكن إذا لم يوجد الماء أو كان الإنسان في الصحراء فلا يتعين عليه البحث عن الماء حتى يعني يزيل النجاسة به، وإنما يأخذ الأحجار إذا وجدها فيستطيب بها. لكن إذا لم يجد الأحجار قال المؤلف أو ما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها أي من أي شيء ليس له حرمة طبعا، انت ما تاخذ يعني من الكراس مكتوب فيه مثلا اسم الله عز وجل او شيء لا يحصل به الايقاع، تاخذ شيء يعني من عين جامد مثلا كالاجر مثلا او الخزف او الخاشب مثلا او الحشيش احيانا، فتستطيع ان تزيل به النجاسه ولا حرج عليك في ذلك. وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستنجي الانسان بالروض او العظم، روض هي الفضله والعظم هو عظام الحيوان، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين بان هذا طعام الجن، فلا ينبغي الانسان ان يتعدى على حقوق الاخرين وياخذ ما ليس له. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروض وعن العظم دل هذا على انه يجوز الاستنجاء بغيره، يعني مما سوى الروض والعظم، ولكن اذا وجد الماء فهو افضل، اذا لم يوجد الماء صار الانسان الى الاحجار. ثم هناك مساله اخرى ينبغي ان تذكر، ان بعض الناس يقول انه اذا الانسان استجمر بمعنى ازل النجاسه بالحجاره ثم وجد الماء فانه يتعين عليه ان يغسل بالماء. هذا قال به بعض العلماء، قال يعني اذا اراد ان يعني يقضي حاجته قال فليستجمر، لكن اذا اراد ان يصلي قال ووجد الماء فلا بد ان يغسل بالماء ثم يتوضا. ولكن هذا وان ذكره الامام الصنعاني وقد نقل عن بعض العلماء الى انه رجح القول بان الاستجمار يقوم مقام الماء، بمعنى لو ان الانسان مسح بالحجاره يجوز له ان يتوضا ثم يصلي ولا حاجه له الى الماء ثانيه بعد الحجاره. وهذا قول قاله كثير من الصحابة كابن الزبير وسعد بن أبي وقاص، وذهب إليه طائفة من علماء الشافعية والحنفية، وهو الصحيح، بمعنى الإنسان لو استعمل الحجارة دون الماء أجزأه ذلك. وبعض العلماء يقول الجمع بين الحجارة والماء، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إما أن يستنجي بالماء وإما أن يستجمر بالحجارة، ولكن أن يجمع بينهما فهذا لم يرد فيه أثر. وإنما استدل بعضهم بما فعل أهل قباء، أهل قباء هذو الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم إن رجال يحبون أن يطهروا ولا يحبون المطهرين، لما كان الصحابة معظمهم يعني يزيل النجاسة بالحجارة كانوا هم يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية تثني عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فذلكموه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم لما كانوا يستنجون بالماء، لأن الماء يزيل النجاسة أكثر من الحجارة. وفيه رواية بأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، قال العلماء لو صحت هذه الرواية نقول بأنه ينبغي أن يجمع الإنسان بالحجارة والماء، لكن لما لم تصح هذه الرواية فلا يمكن أن نقول بأنه يجمع الإنسان بالحجارة والماء، إما أن يستجمع بالحجارة لوحدها وليتبعها بالماء، وإما أن يستنجي بالماء وهو الأفضل، وإذا لم يجد لا ماء ولا حجارة فله أن يستخلف مكان الماء والحجارة أشياء أخرى من مثل الخشب أو الأجور أو الخزف وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف وهذه آخر عبارة وتندب الاستعاذة عند الشروع، تندب يعني تستحب الاستعاذة، هي قول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني عند الشروع عند الدخول، إذا أراد الإنسان كما قال رسول الله إذا أراد إذا كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمقصود أن الرسول كان يتعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم من الخبث والخبائث، ويجوز أن نقول من الخبث والخبائث لكما أنكره بعضهم كقولنا مثلا الكتب والرسل، الأصل أن نقول الرسل وأن نقول الكتب، ولكن أحيانا على سبيل الاختصار نستطيع أن نقول الكتب أو الرسل، فكذلك هنا ينبغي أن نقول الخبث والخبائث كما نقول الخبث والخبائث. ثم قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ، قول المؤلف الاستغفار يعني بعد الفراغ، بمعنى إذا خرج من قضاء حاجة يستغفر، إشارة إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه السبعة، معنى غفرانك أي أطلب مغفرتك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يقول غفرانك ويطلب الله المغفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيان، ولكنه إذا دخل الخلاء كان لا يذكر الله عز وجل، فكأنه إذا خرج استغفر الله سبحانه وتعالى على ما ضيعه من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأنه قصر في ذلك الذكر، فكان يستغفر الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال لا، إنما فعله من أجل هذا الاستغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين توبته إلى الله سبحانه وتعالى، توبته ورجوعه إلى الله، لأنه إذا دخل المرحاض والله سبحانه وتعالى يعني قد أسبق عليه نعمة عظيمة وهو أنساق إليه هذا الطعام فأكله هنيئا مريئا، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هضمه، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى إخراجه، وهذه نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يجلب لك الرزق ويسهل لك أكله ثم يسهل لك خروجه، فهذه نعمة عظيمة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يخرج من الخلاء، وهذه نعمة عظيمة، كأنه ما استطاع أن يقابل هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيره عند عدم قيامه بحق هذه النعمة. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بغيره. وبعض العلماء قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكل الأمرين، لأنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يذكر الله لما كان في الخلاء، والأمر الثاني لتقصيره في شكره سبحانه وتعالى، أو لما لا نعلم، وربما كان يقول غفرانك لأمور أخرى. كان يقول والاستغفار، ثم قال والحمد بعد الفراغ، يشير هنا بقوله إلى الحمد إلى قول ما جاء في الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث حقا لم يصح، النقاد الحديث قالوا بأن هذا الحديث لا يصح في الذكر عند الخروج من الخلاء، إذن فلا يقوله الإنسان. وما قال المؤلف والاستغفار صحيح، لكن الحمد عند الفراغ يعني عند الخروج فلا ينبغي أن يقوله الإنسان. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيه الحديث، وهو قوله الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني. وإن كانت هذه العبارة صحيحة، ولكن لم تثبت نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يذكرها. ولكن بعض الناس قد يتساهل في هذا، لكن نحن نقول في المأثور الصحيح غنية للإنسان عما لم تثبت فيه أحاديث، فالإنسان يأخذ بهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج، وهو قوله غفرانك. لكن انظروا هنا المؤلف ماذا قال، والاستغفار والحمد بعد الفراغ، وهذا فقه منه عظيم، لم يقل عند الخروج، لم يقل يعني عند الخروج، فكأنه قول الإنسان غفرانك أو قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يشير أن الإنسان يقول هذه الأذكار إذا دخل الكنيف يعني دخل المرحاض، أو كان في الصحراء، أو كان في الصحراء بمعنى عند الفراغ يقول غفرانك. حتى قال الحافظ ابن حجر لو أن إنسانا دخل إلى المرحاض يأتي بالدعاء عند الدخول وعند الخروج، قال ولكن لو أنه أخذ إناء يعني طاسة وقضى حاجته يعني بال في ناحية البيت لم يدخل المرحاض لحاجة أو ربما لأن المرحاض كان مشغولا، قال هل يأتي بهذا الدعاء؟ قال نعم يأتي به. ولكن متى يقول هذا الدعاء؟ الحديث جاء في بعض الروايات أنه إذا أراد أن يدخل، بمعنى إذا أراد أن يدخل الكنيف يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويتجوز التسمية، يقول بسم الله أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان إذا جلس بسم الله. فمن العلماء الذي يقول بأنه لا يجوز أن يذكر الله سبحانه وتعالى في الأماكن المستخبثة، قال فهذا يتعين أن يقول هذا الدعاء قبل الدخول، يعني إذا أراد أن يدخل، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند إرادة قراءة القرآن. فكذلك إذا أردت أن تدخل الخلاء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن علماء من لا يرى حرج في ذلك كالإمام مالك، فقال مستدلا بهذا الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان إذا أراد الحاجة أو إذا رفع ثوبه أن يقول بسم الله، وهذا كما قال العلماء إنما يحمل على إذا ما كان الإنسان في الصحراء، هذا إذا جلس نعم كي جلس يقول بسم الله، وإذا أنهى يقول غفرانك، ولا يشترط إذا كان داخل الخلاء. فهذا هو قول المؤلف، وتندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا كل ما ذكره المؤلف في مسألة قضاء الحاجة، قبل أن يأتي إلى باب آخر وهو باب الوضوء الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. وقبل أن أنهي الموضوع يعني أذكر الإخوة الحاضرين الكرام معنا أنهم لابد لهم من أمرين أن يفهموه جيدا، وهو أننا في مثل هذه الدروس أو حتى في الخطب، وحتى يعني ربما لما نسأل عن أسئلة فإننا نقول لهم الشيء الذي نتكلم به إنما هو دائما يكون عن تحضير وعن دراية وعن علم لما نقول، ونعتقد أن ما نقوله هو الصواب، ويمكن أحيانا أن نجانب الصواب، وأحيانا يمكن أن نجانب الصواب، ولكن قد تكون هناك المراجعة، تكون هناك المراجعة، أو يمكن أن نرجع في القول، وهذا ليس بعيب كما كان يقوله الأئمة الكبار الذين لا نلحقهم في حتى في شعرة أو ظفر، نقول اليوم القول ونرجع عنه في الغد، وكما كان يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالرسول وغيره. فهذا الذي يعني نبينه للناس بأنه دائما نعتمد على أولا الكتاب والسنة وعلى فهوم العلماء. فنحن إذا ذكرنا مسألة ونستدل لها بدليل فيعلم الله بأننا لا نأخذ ذلك الدليل على حسب فهمنا، وإنما نرجع فيه إلى فهوم العلماء الكرام رحمهم الله الذين دونوه في كتبه ويشيرون إلى الخلاف ويذكرون فيه الراجح. ومسألة الخلاف هذه إخواننا ما الإنسان يكبرها حتى يرجعها يعني مسألة عظيمة، كما البعض يعني يتهيب من هذه المسألة، يقول لك المسألة إذا ورد فيها خلاف ما تكلمش فيها. والخلاف في الحقيقة إنما يخوف الجاهل فقط، ولهذا قال العلماء إذا سكت الجاهل سقط الخلاف. والخلاف معروف في هذه الأمة وهو ظاهرة صحية وليست يعني ظاهرة مرضية. كان بعض الخلاف الذي لا يعتد به، والعلماء رحمهم الله بذلوا جهدهم واستفرغوا الطاقة في هذه المسائل واجتهدوا وبينوا في كثير من المسائل الراجح من الأمور، وهذا الذي نمشي إليه. ولكن البيت القصير الذي أريد أن أصل إليه وهو أن البعض أحيانا لما يرى طريقتنا ويرى منهجنا في الإلقاح وأننا قد نجزم أحيانا إذا تبين لنا الرجع في المسألة بأن هذا هو القول الذي قاله أهل العلم والذي ندين الله سبحانه وتعالى به، بعض الناس قد يقول أن هذا من باب التعصب وأن ربما هذا الإنسان يفرض عن الناس أمور لم نسمحها نحن في عند بعض الأئمة أو لم نسمحها في قديم الزمن. وعدم العلم أو الجهل بشيء لا يعد دليل. إذا أنت لم تسمع فربما غيرك سمع، وأنت إذا لم تعلم فغيرك علم. إذا فلا بد أن تبحث ولا بد أن تناقش ولا بد أن تظهر ما تعتقده بالحجة والبيان والدليل والبرهان. ما تقول يعني سمعنا أناس قالوا كذا، لا سيما إذا قلت أنا سمعت واحد ولا قال لي واحد ولا سمعت الناس يفعلوا كذا. نحن لا نحتج بأفعال الناس، وإنما الحجة في النص، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في شيء الذي قلناه، فما بالك إذا شيء الذي لم نقوله. ولهذا حصل في المدة الأخيرة أن بعض الناس سمحهم الله، ربما قد هم حاضرون معنا وربما لا يحضرون، ما حضروا حتى مرة، أشاعوا عنا كلاما وذهبوا إلى الوزارة وقالوا إن الإمام، وأنا أستحي بكم بالله يعني هذا نجعل حجة لأنه نسجل، هذا كلام نسجل أنا يعني إذا كان من الجموع اللي هم حاضرين الآن، قالوا بأن الشيخ عز الدين في مسجد راليا أفتى في مسائل أربع، ما هي؟ قال تكلم في دروسه وخطبه أن هذا بغض النظر عن الشيء الذي أعتقده أنه أفتى وتكلم على حلق اللحى بأنها محرمة وبأنه لا يجوز للإنسان أن يحلق يده. أنا فقط أسألكم، من الإنسان سمع هذه المسألة عني في درس أو خطبة؟ إذا شو واحد سمع يرفع صوته يعني بغض النظر عن الشيء الذي أعتقده ولا الشيء الذي يقول، هل من إنسان منكم سمع تكلم في هذه المسألة؟ يعني حتى لو كان الحجة ليه سمع قال اللي قلت أنا في درسي هنا في مسجد راية يرفع صوته ما كاش. خلاص المسألة الثانية، قالوا بلي أوجبت على الناس وضع الساعة في اليمين، وضعت الساعة في اليمين وقلت لهم اللي وضعها الإنسان في اليسار يحرم عليه، هل سمعتم هذا؟ اللي يسمع واحد اللي يحصل ما سمعتمش. الحاجة الثانية قال تكلم في مسألة المقعرات الهوائية الفارابول، قال بالتحريم مطلقا تكلم في هذا، اللي قال بلي تكلمت يرفع صوته هكذا. المسألة الرابعة قال تكلم في اللباس المدني، معناه الإنسان ما يجوزش يلبس سروال لازم غير القميص ولا مرتكب الحرام. كلمت سمعت هذا في درس الخطبة، اللي قال سمعت يرفض. الحمد لله الحمد لله، هذا بينه مسجله لأني استدعيت من الوزارة وقلت يعني بغض النظر عن الشيء اللي نعتقده، قلت والله ما تكلم، قلت له لكن أنا نزيد نقيم الحجة وبينت وقلت أنا راجل النظام، جبت له كاع الدروس والكتب، قال هاوش تكلم من 15 أوت نهار جيت المسجد هذا إلى يومين هذا مثلا ما تكلمش فيها. وإنما هذا الذي أشع مثل هذا الكلام وربما جمع ولا ندري، هذا لا أملك لهم أنا ضر ولا نفع، هذا نقول إن شاء الله ربي الله يسامحهم، والله يبصرهم بعيوبهم، والله يتوب عليهم، ونذكرهم بقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني لو نقلوا عني كلام معليش أنا أكون مسؤول عني، قال أنا قلت لكن كلام أنا لم أقل هو يحملون إياه، هذا إما أنهم يريدون أن يعني يقللوا هذه الجموع وأن يهونوا من هذا النشاط الموجود في هذا المسجد، وإما أنهم كما قال الشاعر حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصومه، وقد قال الشاعر كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد، حتى قال معاوية بن أبي سفيان قال كل إنسان أستطيع أن أرضيه، قال إلا حاسد نعمة، قال فهذا لا يرضيه إلا زواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع، وأستغفر الله لي ولكم، وسامحوني على هذه الإطالة، وبارك الله فيكم وسبحانه.